بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نختم عهد الخلافة الراشدة بهذا الكلام الطيب عن علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وأيضا نعيد الحلقة التي تكلمنا فيها عن وفاة عمرو بن العاص حتى ما علق بنفوس البعض وضاقت عنه عقولهم وقلوبهم من فتنة خبطت يذهب إن شاء الله. قال الضحاك بن مزاحم: ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند ابن عباس رحمة الله عليه بعد وفاته، فقال: وأسف على أبي حسن، ملك والله فما بدل ولا غير ولا قصر ولا جمع ولا منى ولا آثر، والله لقد كانت الدنيا أهون على أبي الحسن من شسع نعله، ليث في الوغى وبحر في المجالس وحكيم الحكماء، هيهات قد مضى في الدرجات العلى. وعن عبد الواحد الأسدي أن معاوية قال للرجل من كنانة: صف لي عليا، وكان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، فقال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: لا أعفيك أبدا. قال: أما إذ لابد فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفا ويخاطب نفسه، ويعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا، يجيب إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويلبينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا نبتدئه تعظيما، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سرباله وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، إياي أردت أنبيت شوفتي، هيهات هيهات غري غيري، لا حان حينك، قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، عمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: فبكى معاوية رضي الله عنه كثيرا وبكى القوم، ثم قال: رحم الله أبا حسن، كان والله كذلك. ثم قال الكناني: كيف حزنك عليه؟ قال: حزن والله من ذبح واحدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها. وعن جرير عن مغيرة قال: لما جيء معاوية بنعي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو قائل مع امرأته ابنة قرضة في يوم صائف، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا فقدوا من العلم والخير والفضل والفقه؟ قالت امرأته: بالأمس تطعن في عينيه وتسترجع اليوم عليه. قال: ويلك، لا تدرين ما فقدنا من علمه وفضله وسوابقه. وكان جاء رجل إلى معاوية فقال: سرق ثوب هذا فوجدته مع هذا. فقال: لو كان علي حيا، يعني هو صاحب القضاء. وعن سماك بن حرب: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لعلي بن أبي طالب عندما يسأله من الأمر فيفرجه عنه: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن. وقال قبيصة: ما رأيت أزهد في النساء من علي رضي الله عنه أو في الدنيا، وإن كان يتزوج النساء كثيرا لكن ليست في قلبه. وقال عمر بن عبد العزيز: علي رضي الله عنه من أزهد الناس في الدنيا. وأخبار علي رضي الله تعالى عنه كثيرة، ومن ذلك وصيته لكميل بن زياد الشهيرة. قال كميل بن زياد: وكان أحد قواد علي، وتقدم خبره، أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، يعني ظاهر الكوفة يدفنون فيه الناس، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، محبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد مماته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره، إنها هنا علما لو أصبت له حمله. ثم قال: بلى أصبته، إما لقنا يعني ذكيا غير مأمون على العلم، يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعم الله على عباده، أو أصبت منقادا لأهل الحق ولا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو أصبت منهوما باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرى بجمع الأموال والادخار وليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهر مشهور أو مكبوت مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبينات. أولئك هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه. ها ثم ها شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، وإذا شئت فقم. هذه الحكمة تتفجر من نواحيه رضي الله عنه. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه الحليم السيد، فيروى أن عمر بن الخطاب كان معاوية شابا، ذكروا عنده معاوية فقال: دعونا من ذم فتى قريش وابن سيدها، من يضحك عند الغضب يضحك عند الغضب ولا ينال إلا على الرضا، من لا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه. ويروى أن عمر لما قدم الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا قال له عمر: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم أنا يا أمير المؤمنين. قال: ومع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك، قال: ومع ما بلغك من ذلك؟ قال: ولم تفعل هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما نرهبهم به، فإن أمرتني فعلت، وإن نهيتني انتهيت. فقال عمر: يا معاوية، ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس، لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب، ولئن كان باطلا إنها لخدعة أديب. قال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا أمرك ولا أنهاك. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ما أحسن ما صدر هذا الفتى عما أوردته فيه. فقال عمر فيما يروى: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه من الإمارة. ويروى أن عمر إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب، يعني هذا أول ملك من ملوك الإسلام. ويروى أن عمر دعا أبا سفيان يعزيه بابنه يزيد، يزيد الخير، فقال أبو سفيان: ومن جعلت على عمله يا أمير المؤمنين؟ قال: جعلت أخاه معاوية، فقال: وابناك مصلحان، ولا يحل لنا أن ننزع مصلحا، يعني يسدون المكان اللي هم فيه. وقال علي، يقول الشعبي عن الحارث الأعور الهمداني صاحب علي، قال علي: لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم والله لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل. وصدق والله علي. وقال عمر: أتعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية؟ يعني كان من أول أمره مشهور بالدهاء رضي الله عنه. وقال ابن عباس: لله بلاد ابن هند، ما أكرم حسبه وأكرم مقدرته، والله ما شتمنا على منبر قط ولا بالأرض، ظنا منه بأحسابنا وبحسبه. حليم سبحان الله مع القتال وصفين والعداوة. وقال ابن عباس: قد علمت بماذا يغلب معاوية الناس، كان إذا طاروا وقع، وإذا وقعوا طار. وأيضا المثل المشهور شعرة معاوية، الذي يقول معاوية: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. قالوا: كيف تفعل؟ قال: إذا جروها تركته، وإذا تركوها جررته، يعني ما تنقطع شعرة، فأصبح يقال شعرة معاوية. ولما جاء نعي معاوية لابن عباس والمائدة بين يديه، قال لغلامه: ارفع ارفع، اللهم أنت أوسع لمعاوية من كلام الناس. ثم قال: هو خير ممن كان بعده، ممن يكون بعده، وشر ممن كان قبله، يعني هو أقل ممن قبله من الخلفاء الأربعة، وخير من يأتي بعده إلى يوم القيامة. ثم قال: جبل تزعزع ثم مال بجمعه في البحر، لا رتقت عليك الأبحر. وكذلك ابن الزبير كان يخطب وذكر معاوية فقال: رحم الله ابن هند، لوددت أنه معي وما معي من أبي قبيس حجر، إلى آخر ما قال. ثم قال: هو والله كما قال العذري ركوب المنابر ذو هيبة معن بخطبته مجهر، تؤول إليه هواد الكلام إذا ظل خطبته المهمر، يعني العي. وقال ابن عمر: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. أسود يعني فيه في معالم السيادة. وعن عامر الشعبي قال: أغلظ رجل لمعاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية: يا ابن أخي أنهاك عن السلطان، فإن غضبه غضب صبي ويأخذ أخذ الأسد. أنهاك عن السلطان، سبحان الله العظيم. وقالوا إن رجل أسمع مرة معاوية كلاما شديدا غضب منه أهله، فقيل له: لو سطوت عليه فكان نكالا. فقال: إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، سبحان الله العظيم. ويروى أن معاوية كان في طريقه ومعه ابن الزبير، فنام على راحلته، فقال ابن الزبير: أتنام وأنا معك؟ أما تخاف أن أقتلك؟ قال: لست من قتالي الملوك، والله لكأني بك يا عبد الله قد ربقت كما يربق الجدي، يا ليتني كنت حيا فأخلصك. يعني سبحان الله العظيم، عندهم فراسة عجيبة، لا إله إلا الله. وقالوا أن سعد رضي الله تعالى عنه، هذه ذكرناها، دخل على معاوية فقال: السلام عليك أيها الملك. فضحك معاوية، قال: ما لو شئت يا أبا إسحاق لقلت غيرها، لقلت يا أمير المؤمنين. فقال: نحن المؤمنون ولم نؤمرك، نحن المؤمنون ولم نؤمرك، كأنك معجب بما أنت فيه يا معاوية، والله ما يسرني أني على الذي أنت عليه وأني أهرقت محجمة من دم. فقال: لكني وابن عمك عليا يا أبا إسحاق قد أهرقنا أكثر من محجمة ومحجمتين، ولكن عفى الله عنا فتنة، تعال فاجلس معي على السرير. فأجلسه على السرير رضي الله تعالى عنه. وقالوا أيضا: جاء ابن أحوز التميمي العراقي الأعرابي الجافي إلى معاوية، فقال، أظن هذا اللي هرب اللي كان، المهم، قال: يا أمير المؤمنين جئتك من عندي ألأم الناس وأبخل الناس وأعي الناس وأجبن الناس، علي بن أبي طالب. قال: كذبت، أن يأتيه اللؤم، وكنا نتحدث أنه لو كان لعلي بيت من ذهب وآخر من تبن لأنفذ الذهب قبل أن ينفذ التبن، ويحك أن أتاه العي، وإن كنا لنتحدث أنها ما جرت المواسي، يعني الحلق الشعر، على رجل من قريش أفصح من علي، ويلك، أن يأتيه الجبن وما برز له رجل قط إلا صرعه، والله يا ابن أحوز لولا لأن الحرب خدعة لضربت عنقك، أخرج فلا تقيمن في بلدي. قال عطاء: إن كان ليقاتل علي وإنه ليعرف فضله وسابقته وعلمه، لكنها الفتنة. وأرسل الحسن بن علي وابن جعفر إلى معاوية يسألانه المال أثناء القتال، سبحان الله. فبعث 100,000 لكل واحد منهما، فبلغ ذلك عليا فيما يروى، هذا من طريق جرير بن عبد الحميد أو بن حازم عن المغيرة. فقال لهما علي لابنه الحسن: ألا تستحيان رجل تقاتلانه غدوة وعشية وتسألانه المال؟ قال: لأنك حرمتنا وجادلنا. علي كما قلنا على منهاج الخلافة، ما يعطي درهم إلا في بالمساواة في حق. ومعاوية رضي الله عنه كما سيأتي الآن على جادة الملوك رضي الله تعالى عنه، لكنه أفضل ملك. وقال: قام رجل إلى معاوية كأنه سفود محترق أعرابي، فقال: يا معاوية والله لتستقيمن أو لنقومنك. قال: بماذا تقومني؟ قال: بالقتل. قال: إذا نستقيم يا أعرابي. يعني سبحان الله العظيم، مو بخوف، لكن هو الذي يضحك عند الغضب، ما أعظم فراسة عمر فيه. ويروى أن ابن الزبير كتب إلى اقتتل غلمان لمعاوية وغلمان لابن الزبير في الحجاز، وكانت أرض ابن الزبير إلى جنب أرض معاوية، فكتب إليه: قد غلبتنا بحمرانك وسودانك، أما والله لو التقت حلقة البطان واستوت بنا وبك الأقدام علمت أن سودانك وحمرانك لا يغنون عنك شيئا. فقرأ معاوية الكتاب ثم رمى به إلى ابنه يزيد، يعني الليث يربي أشباله، فقال: ما عندك يا يزيد؟ قال: تبعث إليه من يقتله فتستريح من حمقه وكذا. قال: يا بني له بنون وعشيرة تمنعه، أرأيت لو بعثنا 100 رجل وأعطينا كل رجل 1,000، هذه 100,000، ولا ندري على من تكون الدبرة، فإن غلبوا بعثنا 1000 رجل وأعطيناهم 1000 1000. ولكن انظر ماذا سأصنع. بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله معاوية إلى عبد الله بن الزبير، أما بعد، فقد جاءني كتابك تذكر أن حمراننا وسوداننا آذوك، وإن معاوية قد وهب لك ذلك المال بحمرانه وسودانه، فخذه خاضرا نظرا والسلام عليك. فكتب إلي عبد الله بن الزبير لعبد الله أمير المؤمنين من عبد الله بن الزبير، أما بعد، فقد غلبتنا بحلمك وجدت علينا بمالك، فجزاك الله يا أمير المؤمنين خير الجزاء. فلما أتى الكتاب إلى معاوية رمى به إلى يزيد وقال: انظر يا يزيد، يا بني، هذا خير أم ما أردت؟ سبحان الله، اكتفينا شر كثير بمال قليل. هذا والله الأسد يربي أشباله. صحيح. وأتي معاوية بقطائف فقسمها بين أهل الشام، قال: وأعطى شيخ منهم قطيفة فتسخطها وحلف ليضربن بها رأس معاوية، فقال فبلغ ذلك معاوية فقال له: أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. سبحان الله، بهذا كسب الناس رضي الله عنه. وخطب معاوية على منبر مكة فقال: إن عتبة بن أبي سفيان كتب إلي يذكر أن أناسا من باهلة دلوا الروم على عورات المسلمين، وبالله لقد هممت أن أكتب إليه أن يحملهم في البحر ثم يغرقهم. فقام عبد أسود فقال: والله لا نرضى بكل رجل منهم رجلا من ولد أبي سفيان. فقال معاوية: اجلس يا غراب. قال: أبا السواد تعيرني، الغراب ينقر عين الرخم. فقال عمرو بن العاص: ألا تضرب عنقه؟ قال: إن والله لا نحول بينهم وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا، إن لا نحول بينهم وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا. وقال الشعبي: قدم رجل على معاوية فسأله فأعطاه، فقال: آجرك الله يا أمير المؤمنين. فقال: يا ابن أخي، والله لئن كنا نؤجر في كل ما نعطي وليس علينا إثم فيما نأخذ ما كان في الدنيا شيخان أقل حظا من أبي بكر وعمر، يعني ما كانوا يعطون إلا بالمنهاج، وكذلك علي وعثمان رضي الله عنهم، وليس كما ذكرت، ولكن سأنبئك. إنا فتحنا من باب الهجرة وسددنا الثغور وأدررنا العطيات وأجرينا الأرزاق وأقمنا الحدود، ثم بقي بعد ذلك مال كثير عاث فيه آل معاوية، وسيلقون الله فيحاسبهم، فإن شاء غفر لهم إنه غفور رحيم. قال ذكروا أن شداد بن أوس كان في من ترك معاوية واعتزله، فقال له معاوية: قم فاخطب. سبحان الخطبة الشهيرة هذه اللي يذكرون الخطبة هي من كلام شداد، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر، ألا إن الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، غفر الله لي ولكم. وقال رجل ومعاوية يبايع الناس بالكوفة: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله. فقال له معاوية: أنت الذي لا أمير لك، يعني انقرض الصحابة الآن ما يمكن تطبيق كل شيء. فقال الرجل: وأنت الذي لا بيعة لك. فقال معاوية: وما خير بيعة ليس فيها سنة الله وسنة رسوله، ليس فيها. فقام الرجل وبايعه. فقال له معاوية: يا ابن أخي، اتقي غضب السلطان، فإن السلطان يغضب غضب الصبي ويأخذ أخذ الأسد. معاوية اغتر الناس بعده بالملوك، ظنوا أنهم كلهم في حل معاوية. وقال أيضا إن معاوية رضي الله عنه كان يلقاه الحسن بن علي فيقول له: مرحبا وأهلا بابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا وأهلا يا غلام، أعطيه 100 ألف. ثم يلقاه عبد الرحمن بن أبي بكر فيقول: يا مرحبا بابن الصديق، أعطوه 100 ألف. ثم يلقاه عبد الله بن عمر فيقول: يا مرحبا بابن الفاروق، أعطوه 100 ألف. ثم يلقاه ابن الزبير فيقول: يا مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيه 100 ألف، فيعطاها. سبحان الله العظيم. وقال معاوية لرجل من اليهود من أحد بني الحارث بن كعب من أهل نجران، قال: هل تروي من شعر أبيك شيئا؟ قال: أي شعره أردت؟ قال: أبياتا كانت قريش تغبطه عليها، على هذا الحارث اليهودي على أبياته. قال: نعم أحفظها. قال: ما هي؟ فقال أنه كان يقول والد الحارثي: هل أضرب الكبش في ملمومة قدما، كبش القوم نطاحهم قائدهم، هل أضرب الكبش في ملمومة قدما، أم هل سمعت بسر كان لي نشر؟ أم هل يلومونني قومي إذا نزلوا؟ أم هل يقولون يوما قائلا بسرى أو هجرى؟ نقريهم الوجه، يعني أول طعام الأضياف حسن الوجه، ثم البذل يتبعه، لا نمنع العرف منا قل أو كثر. قال معاوية: أنا والله أحق بها من أبيك. قال اليهودي: كذبت لعمر الله، أبي أحق بها إذ سبق إليها. استلقى معاوية ووضع ساعده على وجهه يردد الغضب في صدره، وهو ملك المسلمين وأمير المؤمنين. فقال من عنده الوليد بن عقبة وعبد الرحمن بن أم الحكم: اسكت يا ابن اليهودية. فشتماه، فقال اليهودي الحارثي: كف عن شتمي، فإن لم تفعل شتمت صاحب السرير المستلقي. فرفع معاوية وجهه ضاحكا وقال: كف عن حتى يكف عن عرضي. ثم قال اليهودي: إنكم أهل بيت كنتم تجيدون صنعة الهريسة في الجاهلية، فكيف صنعتكم فيها اليوم؟ قال: نحن اليوم يا أمير المؤمنين أجود لها صنعة. قال: فغدوا بها علي من الغد. وأمر له بأربعة آلاف. فخرج، فقال الوليد عبد الرحمن: كذبك وأمرت له بجائزة. قال: أنتما أحفظتماه وشتمتماه، فأردت أن أستل بها سخيمته. فغدا عليه الحارث بالهريسة. سبحان الله، كان هكذا دائما يمتص غضب الناس. وقال قوم من قريش: ما نظن معاوية أغضبه شيء قط، لما يرون منه وما علموا كلمة عمر، يضحك على الغضب لكنه يبطش، لكنه سبحان الله أحلم العرب. فقال بعضهم: بلى، إذا ذكرت أمه هند بنت عتبة يغضب. فقال شاب من قريش اسمه مالك بن أسماء المنى القرشي، وأمه سميت أسماء المنى من شدة جمالها، فهي أمنية لكل قريش، مالك بن أسماء المنى القرشي، قال: لئن جعلتم لي جعلا والله لأغضبنه. فحضر معاوية ذلك العام الموسم في مكة، فقام إليه هذا مالك بن أسماء المنى فقال: يا أمير المؤمنين، ما أشبه عينيك بعيني أمك؟ فقال: تلك عينان طالما أعجبت أبا سفيان. يا ابن أخي، انظر ما أعطوك من الجعل فخذه، ولا تتخذنا متجرا. فرجع الشاب فأخذ جعله منهم. فقال له رجل منهم: لك ضعف جعلك إن أتيت عمرو بن الزبير. قال الزبير أسود ما حد أقربه. فشبهته بأمه. فالشاب اغتر، فأتاه فقال: يا ابن الزبير، ما أشبه وجهك بوجه أمك. فقام ابن الزبير فضربه حتى مات. فبعث معاوية بديته إلى أمه وقال: ألا قل لأسماء المنى أم مالك، فإني لعمر الله أقتلت مالك، يعني غره حلمي وظن الناس كلهم مثلي. ولما بايع معاوية ليزيد قال رجل: اللهم اكفني شر معاوية. قال معاوية: تعوذ بالله من شر نفسك، فهي أشد عليك، وبايع. فقال: إني لا أبايع إلا وأنا كاره. قال معاوية: بايع رحمك الله، فإن فيما تكره خيرا كثيرا. أخبار معاوية كثيرة رضي الله عنه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال عمر بن عبد العزيز: دماء طهر الله منها سيوفنا. إنما أردنا أن لا يبقى ثغرة في عهد الخلافة، فيبحث الناس يمنه ويسره، والناس ما أحد يتعامل معها بعلم وحلم وبصيرة. وأيضا لا يمكن أن نبدأ في عهد الخلافة ثم إذا جئنا في الفتنة نتركها فراغ هكذا، الناس يبحثون عن هذا، والحمد لله ما فيها شيء سوء الوجه، هذه فتنة خبطت. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه خلافته علمت الناس سبحان الله كيف التعامل مع الردة وأهل الردة، وكيف ضبط الأمور، وكيف أن يعيشوا مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كان غير الصديق ما أطاقوا، يعني كيف الانتقال من كون النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويردهم ويزكيهم إلى أن يعيشوا وهم قد فقدوه، فكان أشبه الناس به الصديق، ورد العرب قاطبة من الباب الذي خرجت منه، فكانت خلافة الصديق تزكية من هذا الباب، ولا يصلح لها إلا الصديق. ثم جاءت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فعلم الناس كيف التعامل مع الكفار، وكيف فتح البلدان، وكيف استقرار الإسلام، وكيف الاجتهاد، وكيف أن يكون الإسلام يستوعب كل الشعوب وكل الأمم وكل القضايا في كل شؤونهم، ويتجدد ويأتي بما يذهل العالم. فكان عمر تزكية في هذا الجانب، ألقى الإسلام بجيرانه وفتحت الأرض كله في وقت عمر رضي الله تعالى عنه، فكان لا يصلح إلا عمر في وقته. ثم قتل عمر فتولى عثمان، ففتحت الدنيا على الناس بعد الفتوح وجاءتهم الأرزاق. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه في وقت الناس يقطفون ثمرات الدنيا وانفتحت عليهم الدنيا، ولذلك في آخر الأمر ملوا فقاموا على خليفتهم فقتلوا. فكان عثمان يتعامل معهم بهذا المنطق، ويعطيهم العطيات ويدر عليهم الدنيا ولا يكتم عليهم شيء، ويتعامل معهم بالعلم والحلم البصير رضي الله عنه. ولا يصلح لها إلا عثمان في وقته، لأن لو كان علي تقدم، علي رضي الله عنه كما سيأتي بعد ما كان يعطي إلا يعني ما يعطينا حتى ابنه وأبنائه يسألون معاوية، يريد أن يكون على منهاج النبوة تماما والناس ما يطيقون هذا. فلذلك عثمان الناس احتمل الناس وأعطاه من ماله ومن بيت مال المسلمين بالعدل إن شاء الله وبالحلم. لما جاء علي رضي الله تعالى عنه كان أمور عظام للغاية، فتن وأشياء، وقريش طمعت في الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على أيدي وغيلمة من قريش، يعني الدماء، يريدون الحكم والأمر لقريش لا يخرج عنها، ولكن قريش كلهم حكام كلهم سادة. فالمراد إن كان المسلمون يحتاجون من يعلمهم كيف الطريقة إذا اقتتل المسلمون بينهم، وكيف السنة في الفتن، وكيف الحكمة، وكيف العلم، فلم يكن لها إلا بالحسن رضي الله عنه، فعلم الناس كيف يتعاملون إذا اقتتل المسلمون بينهم، وهذا سيبقى إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعني ذلك. فمكث فيهم أبو الحسن علي رضي الله عنه 4 سنين ونصف وهو يعلمهم العلم والحكمة، وتتفجر الحكمة من نواحيه ومن جوانبه. فسبحان الله عهد الخلافة كل جانب، كل واحد منهم يعني غطى الجانب الأكبر الذي لا يصلح له إلا هو. فلما انقرضت الخلافة كما قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، انقرض معها الصحابة لما جاء عام الجماعة، ما بقي إلا أفراد من الصحابة. ولذلك القرن الأول اللي قال خير القرون قرني انقرض أكثره، لأن القرن يحسب بالجمهور بجمهوره، انقرض في عام الجماعة ما بقي إلا أفراد، ثم جاء القرن الذي يليه ثم الذي يليه رضي الله عنهم جميعا. وهذا المؤمن دائما يكون واسع الصدر عظيم العقل، يعني يأخذ الأمور بما جرى فيها ما، وهذا والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا يوم القيامة، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.